بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى في ثلاثة الأصول: ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ودليل الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله ساق كما قد سمعت في درس الأمس جملة من العبادات التي أمر الله سبحانه وتعالى بها ووجب على كل مسلم أن يخلصها لله تبارك وتعالى. ذكر مراتب الدين الثلاثة ثم أعقبها بذكر 14 عبادة مقرونة بأدلتها. يذكر الشيخ رحمه الله العبادة ويذكر الدليل عليها، ومضى معنا ما يتعلق بالعبادة الأولى والعبادة الأهم، ألا وهي الدعاء. أما العبادة الثانية والثالثة فهما الخوف والرجاء، وسنجعل الكلام عليهما معا للارتباط الوثيق الواقع بينهما. الخوف والرجاء هما جناحا العبد اللتان يمضي بهما إلى ربه تبارك وتعالى. فالرجاء يطيب النفس ويحثها على طاعة الله سبحانه وتعالى، والخوف سوط يلين القاسي ويحث على البعد عن مساخط الله تبارك وتعالى. وهاتان العبادتان مع المحبة هما أصول الأعمال القلبية، فإن المحبة والخوف والرجاء أركان العبادات القلبية، وما سواها فإنها فرع عنها. الكلام في الخوف والرجاء كلام طويل، والمقام يستحق أن يفصل فيه. الخوف والرجاء عبادتان عظيمتان مقربتان إلى الله سبحانه وتعالى، بل إنه لن يستقيم سير الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى إلا باجتماعهما في القلب. واعلم يا رعاك الله أنه لن يكون خوفك خوفا شرعيا، ولن يكون رجاؤك رجاء شرعيا إلا إذا اقترن أحد الأمرين بالآخر. الواجب عليك أن تخاف خوفا مشوبا برجاء، وأن ترجو رجاء مشوبا بخوف، وإلا فإن هذا الخوف لو كان وحده لن يكون طاعة لله عز وجل، وإنما هو قنوط من رحمة الله أو وسيلة إلى القنوط من رحمة الله عز وجل. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. والرجاء إن تجرد وحده وأضحى دون خوف يصاحبه فإنه أمن من مكر الله عز وجل، أو وسيلة للوصول إلى مكر الله إلى الأمن من مكر الله عز وجل. والله سبحانه يقول: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إذن لا بد أن يجمع الإنسان في قلبه بين الأمرين. تأمل يا رعاك الله في قوله سبحانه: من خشي الرحمن بالغيب. لاحظ أن المقام مقام ذكر خوف، لأن الخشية كما سيأتي إن شاء الله أخص من مطلق الخوف، فهي في الجملة في معنى الخوف. ولكن انظر، الخشية تعلقت بأي اسم من أسماء الله عز وجل؟ تعلقت باسم الله الرحمن. إذن واجب عليك أن يكون خوفك من الله مشوبا برجاء. في مقابل هذا، تأمل في قول الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ما قال كما قال في الجمل التي قبلها: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. ما قال: والذي يغفر لي زلتي، وإنما قال: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. إذن الواجب أن تخاف، ولكنه خوف مشوب، والواجب أن ترجو، ولكنه رجاء مشوب بخوف. هذا هو الذي ينبغي عليك يا عبد الله. روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: إن الله يغفر الكبائر فلا تيأسوا، ويعذب على الصغائر فلا تغتروا. هذا الذي ينبغي عليك أن تجمع بين الأمرين. والذي ينظر في النصوص يجد أن عامة النصوص يجتمع فيها الأمران، يجتمع فيها وصف المؤمنين بأنهم يجمعون بين الخوف والرجاء، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. تجد أنه تذكر أسماء الله وصفاته التي تقتضي حصول الخوف والرجاء معا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. تجد أنه يذكر ما يتعلق بما يكون في الآخرة ويقتضي حصول الخوف والرجاء معا: فأما من ثقلت موازينه، وأما من خفت موازينه. والنصوص في هذا كثيرة. إذن الواجب عليك يا عبد الله أن تجمع بين الأمرين، بين الخوف والرجاء. قال مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله: لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لكانا سواء، لم يزد أحدهما على الآخر. وها هنا مسألة يبحثها أهل العلم، وهي أنهم قد اتفقوا على وجوب الجمع بين الخوف والرجاء، وأن أحدهما دون الآخر لا يكفي بل لا ينفع. لكن ماذا عن تغليب أحد الأمرين على الآخر؟ هل المشروع أن يكون الخوف في قلب المؤمن أكثر من الرجاء، أو يكون الرجاء أكثر من الخوف؟ المسألة فيها بحث طويل بين أهل العلم. منهم من قال: إن الذي ينبغي أن يكون دائما الخوف أكثر من الرجاء. ومنهم من قال: ينبغي دائما أن يكون الرجاء أكثر من الخوف، ينبغي أن يكون الرجاء أكثر من الخوف. ومنهم من قال: يغلب الشاب الرجاء ويغلب الشيخ الخوف. ومنهم من قال: يغلب في الطاعة الرجاء وفي المعصية الخوف. ومنهم من قال: يكون الأمران مستويين، إلا إذا مرض الإنسان أو شعر بدنو أجله فإنه يغلب جانب الرجاء. ومنهم من قال: إنه ينبغي أن يستوي الأمران دائما. وهذا هو القول الصحيح. هذا الذي ينبغي عليك أن يكون، أو هذا الذي ينبغي أن يكون حالك يا أيها المؤمن، ينبغي أن يكون هذا حالك يا أيها المؤمن، أن يكون خوفك ورجاء سواء، لا يزيد أحدهما عن الآخر. وذلك لأن هذا هو مقتضى النصوص: ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ولأن تغليب أحد الأمرين على الآخر لا يؤمن معه من وقوع العطب ووقوع الخلل. وأما ما احتج به من قال إنه إذا دنا الأجل يغلب الرجاء، فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي خرجه الإمام مسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. والجواب عن هذا أن يقال إن هذا الحديث لا شك فيه ولا ريب، وفيه حث على إحسان الظن بالله تبارك وتعالى، ومفهوم المخالفة أنه ينبغي على الإنسان أن يتجنب سوء الظن بالله عز وجل. وأما الخوف فلم يرد له ذكر في هذا الحديث، وبالتالي فإن مسألة التغليب ها هنا لا ذكر لها أصلا. ويشهد لهذا ما خرج الإمام الترمذي رحمه الله بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم زار أحد أصحابه وهو في سياق الموت فقال كيف تجدك؟ قال والله يا رسول الله إني لأرجو الله وأخاف ذنوبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع في قلب مؤمن في هذا المقام إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. لاحظ معي أن هذا الصحابي ماذا كان منه؟ اجتمع عنده الأمران، الخوف من الله ورجاؤه سبحانه وتعالى معه. ولذا لو تأملت في حال السلف رحمهم الله تجد أنهم كانوا يذكرون الخوف في هذا المقام، والآثار في هذا كثيرة. ففي صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه لما طعن دخل عليه شاب فأخذ يذكره بأعماله الصالحة فقال والله لوددت أني أخرج من هذا كفافا لا لي ولا علي. ونحو هذا جاء عن عائشة رضي الله عنها كما خرجه أيضا الإمام البخاري رحمه الله لما دخل عليها ابن عباس رضي الله عنهما. إذن الذي ينبغي عليك أن تحرص أن يكون خوفك ورجاؤك سواء، ولكن أنت طبيب نفسك، فإذا كنت تلحظ أو تعلم من نفسك ميلا إلى المعاصي وتقصيرا في الطاعات فينبغي عليك أن تكثر من النظر في النصوص المقتضية لخوف الله عز وجل، بمعنى أنك تغلب الخوف تغليبا مؤقتا حتى يستقيم الحال ويعتدل. وإذا كنت تلحظ من نفسك قنوطا ويأسا فإنه ينبغي عليك أن تكثر من النظر في النصوص الدالة على الرجاء في الله سبحانه والطمع فيما عنده وفي حسن الظن به تبارك وتعالى، وهذا تغليب مؤقت حتى يستقيم الحال ويعتدل. يبقى بعد ذلك سؤال، ما هي الأسباب التي تدعو إلى الخوف من الله تبارك وتعالى؟ كيف يستجلب المسلم خوف الله سبحانه وتعالى إلى نفسه؟ الجواب عن هذا أن يقال أسباب الخوف ترجع إلى ما يأتي. أولا مطالعة أسماء الله وصفاته التي تقتضي الخوف منه تبارك وتعالى، وذلك بالنظر إلى أسماء الله وصفاته التي تقتضي الجلالة والقدرة والنفوذ والغضب وشدة الانتقام وما إلى هذه الصفات والأسماء، فإنها ولا شك سوف تجعل القلب يطير خوفا وهيبة ورهبة من الله العظيم سبحانه وتعالى. ثانيا النظر في النصوص التي دلت على عظيم ما يكون في الآخرة، فإنها من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى الخوف من الله عز وجل. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. السبب الثالث النظر في آيات الله التي تقتضي التخويف، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس على عهده إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. الأمر الرابع مطالعة تقصير النفس، إحجامها عن الخير وضعفها في أداء ما أوجب الله تبارك وتعالى. من نظر في هذا الباب وعلم حجم تقصيره وجرمه وجنايته وما ارتكبته يده من معاصي الله عز وجل وما وقع منه من تقصير في طاعة الله عز وجل، فإنه ولا شك سوف يمتلئ قلبه خوفا ووجلا من الله سبحانه وتعالى إذا نظر في طاعاته فقط. ومدام اكتنفها من قصور وغفلة وذهاب خشوع وضعف حضور للقلب وعدم أو ضعف مطالعة المعبود سبحانه وتعالى، فإنه يدرك تماما أنه لو عذبه الله عز وجل على هذه الطاعات التي ما قام فيها بالواجب لكان مستحقا لذلك. فكيف إذا انضاف إلى هذا سيئات كالجبال ينوء بها كاهله؟ فكيف إذا أضاف إلى هذا تقصيره في شكر الله سبحانه على نعمه العظيمة؟ من تأمل في هذا وجعله نصب عينيه فإنه ولا شك سوف يقع الخوف في قلبه لا محالة. أما أسباب الرجاء في الله سبحانه وتعالى وأسباب حسن الظن به والطمع فيما عنده سبحانه فهي أيضا كثيرة. أولا مطالعة أسماء الله وصفاته التي يقتضي الإيمان بها حصول الرجاء، وهي أكثر الأسماء والصفات. فصفات الله عز وجل التي تدل على أنه سبحانه متصف بالمحبة والرحمة والود والمغفرة واللطف وما إلى ذلك من هذه الصفات العظيمة، فإنها سوف تكسبه ولا شك الرجاء في الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني مطالعة نصوص الوعد، فالله عز وجل وعد المؤمنين فضلا منه جل وعلا وهو صادق الوعد، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ما أعظم وقع هذه الآية وأخواتها في قلوب المؤمنين، فإنها تسكب الرجاء في قلوبهم سكبا. الأمر الثالث أن يعلم المسلم ما جعله الله سبحانه وتعالى من أسباب المغفرة وحصول الرحمة، من ذلك استغفار الملائكة وهم عباد صالحون لله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فدعاؤهم مرجو الإجابة. وقد أخبر الله عز وجل في غير آية أنهم يستغفرون للذين آمنوا وأنهم يستغفرون لمن في الأرض. إذن هذا أيضا من الأسباب التي تدعو المؤمنة إلى أن يرجو في الله تبارك وتعالى. نأتي الآن إلى مسألة أخرى، وهي من أي شيء نخاف وما الذي نرجوه؟ أولا نخاف من الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل من صفاته وأسمائه ما يقتضي أن نخاف منه تبارك وتعالى. إني أخاف الله رب العالمين، يخافون ربهم من فوقهم. ثانيا الخوف من عذابه وأليم عقابه، والله جل وعلا ما ذكر ما يتعلق بنصوص الوعيد إلا لنخاف من عذاب الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى يقول لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. ويقول جل وعلا واتقوا النار التي أعدت للكافرين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فغطى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين من البكاء. إذن مطالعة هذه النصوص تجعل المؤمن يخاف من عذاب الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث الخوف من عدم قبول الحسنة، وهذا الخوف ليس سببه سوء الظن بالله عز وجل، بل الله سبحانه أكرم الأكرمين وهو لا يخلف الميعاد، وعد أن من أقبل إليه أقبل الله عز وجل إليه، وأن من قدم حسنة إليه فإن الله عز وجل يقبلها بقبول حسن. ولكن خوفك نابع من تقصيرك في أداء الحسنة وأنك لم توفها حقها. يقول الله جل وعلا والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم ماذا؟ وجلة. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخشى أن لا يقبل منه. إذن هذا نوع ثالث من الخوف، وهو أن تخاف من عدم قبول الحسنة. الأمر الرابع الذي تخاف منه هو الخوف من سوء الخاتمة أو من الوقوع في السيئات مستقبلا. ربما يكون الإنسان ليس واقعا في سيئة، لكنه يخشى أن يكون واقعا فيها دون أن يشعر، أو أن يقع فيها مستقبلا، أو أن يختم له خاتمة سوء عياذا بالله. وما أقض مضاجع الصالحين أعظم من تأملهم في سوء الخاتمة، عافاني الله وإياكم من ذلك. ونبينا الكريم صلى الله عليه وسلم علم دعاء عظيما، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخافون النفاق على أنفسهم. يقول ابن أبي مليكة رحمه الله أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم كان يخشى النفاق على نفسه. سفيان الثوري رحمه الله كان يبكي ويقول أخشى أن أسلب الإيمان قبل الموت. إذن هذا من أنواع الخوف التي ينبغي أن تختلج قلوبنا يا أيها الإخوة. أما الرجاء فإنه متعلق أولا بالله سبحانه وتعالى، فأسماؤه وصفاته منها ما يقتضي أن يرجى تبارك وتعالى في ذاته عز وجل، فإنه الكريم سبحانه، الرحيم، الشكور، الغفور، الودود جل وعلا. ثانيا الرجاء في نيل نعيم الجنة التي بشر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بها، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. الأمر الثالث أنه يرجو قبول الحسنة، يفعل الحسنة ويجتمع في قلبه الأمران، الأول الذي سبق وهو أنه يخشى أن لا تقبل منه لضعف وتقصير أدائه لها، ومع ذلك فإنه يرجو الله سبحانه وتعالى أن يقبلها منه. وهذا ما ينبغي أن تنتبه له يا رعاك الله. ومن ذلك هذه العبادات العظيمة التي نحن فيها الآن. قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ما معنى احتسابه؟ هو هذا الذي نبحث فيه، أنه يرجو قبولها من الله سبحانه وتعالى. تفعل هذه الحسنات ومع ذلك فأنت ترجو الله تبارك وتعالى أن يقبلها منك، فهذا من أنواع الرجاء التي ينبغي أن تلاحظها. الأمر الرابع أنك ترجو مغفرة السيئات، ترجو أن الله عز وجل يمن عليك بالتجاوز عن السيئات. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. إذن هذه متعلقات أربعة ينبغي أن تلاحظها في موضوع الرجاء. هذا الموضوع يا أيها الإخوة موضوع عظيم، وينبغي عليك دائما أن تلاحظه في نفسك وأن تكون متأملا فيه، ملاحظا أدلته التي جاءت في الكتاب والسنة، حتى تكون قائما بهذه العبادة أو بهاتين العبادتين على الوجه الصحيح. يبقى مسألة أخيرة، وهي كيف أعرف أني أخاف الخوف الصحيح، وكيف أعرف أني أرجو الرجاء الصحيح؟ الجواب: إذا كان خوفك مثمرا لطاعة الله فأبشر، خوفك خوف صحيح على مقتضى ما دلت عليه الأدلة الشرعية. وإذا كان رجاؤك مثمرا لطاعة الله عز وجل فأبشر، أنت على خير ورجاؤك رجاء شرعي. إذن الخوف الذي ينفع ويكون صحيحا هو الذي يدفعك إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا وصف عباده الصالحين الملائكة بقوله: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن كان خوفهم سببا لماذا؟ لطاعة الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وفي مقابل هذا الرجاء، لا بد أن يكون الرجاء مثمرا لطاعة الله عز وجل، وإلا فإنه بطالة، وإلا فإنه دعوة. رجاء لا يصحبه عمل هو في الحقيقة دعوة وإرجاء، ليس من الرجاء. تأمل في قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، يعني أولئك الذين يستحقون أن يكونوا من أهل الرجاء. هؤلاء هم أهل الرجاء. من هم؟ آمنوا، هاجروا، جاهدوا في سبيل الله. إذن كان إيمان مع عمل أثمر أن كانوا من أهل الرجاء حقا. فمن كان يرجو لقاء ربه ماذا؟ ينام، يتواكل، يتكاسل عن طاعة الله عز وجل، ويقول: الله غفور رحيم، يفعل المعاصي ويقول: الله غفور رحيم. كلا، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل. ضع خطوطا عند كلمة يعمل: فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا الرجاء النافع، هذا الذي ينفعك يا عبد الله من الرجاء، وما سواه فإنه لا ينفعك. هو إلى الأمن من مكر الله عز وجل أقرب من أن يكون رجاء. إذن هذا باختصار شديد ما يتعلق بتحقيق هاتين العبادتين العظيمتين، ألا وهما الخوف والرجاء. نعم، أعد الآية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. علامة صحة الإيمان أن تكون من أهل الخوف. فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فإن كنت من أهل الإيمان فإنه يجب عليك أن تكون من أهل الخوف من الله سبحانه وتعالى. كما أن الخوف علامة صحة الإسلام. يا قوم إن كنتم آمنتم بالله، نعم عفوا، فعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. لا، هذه في آية التوكل. المقصود أن علامة صحة الإيمان أن يكون الإنسان خائفا من الله تبارك وتعالى، هذا الذي تدل عليه هذه الآية. فبالتالي ثبت عندنا أن الخوف من الإيمان، وأنه طاعة لله عز وجل. وإذا كان ذلك كذلك، فما حكم الخوف من غيره جل وعلا؟ نحن مر بنا في درس الأمس قاعدة مهمة، من يذكرنا بها؟ ها؟ لا، كل ما ثبت أنه عبادة فصرفه لغير الله شرك، كل ما ثبت أنه عبادة فإن صرفه لغير الله شرك. وبالتالي قال أهل العلم: من خاف خوف السر من غير الله عز وجل فإنه يكون قد أشرك الشرك الأكبر. ما معنى خوف السر؟ يعني أن يخاف من غير الله أن يصيبه بأذى أو مكروه بغير سبب ظاهر، بغير سبب ظاهر، يعني بسبب غيبي، يصيبه بأذى مع البعد، أو يخشى من أن يكون يطلع على قلبه فيغضب عليه، فإن هذا ولا شك من الخوف الذي هو شرك بالله تبارك وتعالى، ويقع هذا كثيرا في أحوال عباد القبور، في أحوال عباد القبور عافاني الله وإياكم، فإن أحدهم يكون وجلا خائفا يخشى من شيخه ومن سيده الذي هو مريد له أن يصيبه بمكروه إن حاد عن الطريق الذي رسمه له، فهذا خوف لا يجوز أن يصرف لمخلوق، هذا الخوف يجب أن يكون لله تبارك وتعالى، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. نعم الرجاء. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كذلك الرجاء، دلت هذه الآية على أنه عبادة لله سبحانه وتعالى، الرجاء متعلق به جل وعلا، متعلق بلقائه، فمن كان يرجو لقاء ربه، ولقاء الله عز وجل هنا يقتضي رؤيته سبحانه وتعالى، وهذا الذي يحرك قلوب المؤمنين إلى طاعة الله سبحانه، فهم يشتاقون إلى رؤية الله سبحانه وتعالى، ثمن ذلك طاعة الله جل وعلا، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله: هذه عبادة رابعة أوردها الشيخ رحمه الله. التوكل عبادة عظيمة، هي من أوسع المقامات الإيمانية من حيث متعلقها بصفات الله عز وجل، فإن كثيرا من صفات الله سبحانه تقتضي التوكل عليه، فالصفات التي ترجع إلى معنى القدرة وإلى معنى الملك وإلى معنى الرحمة وإلى معنى المحبة وإلى معنى اللطف كلها تدعو وتحث على التوكل على الله تبارك وتعالى، كما أنه من أكثر المقامات حصولا من المخلوقات، فالتوكل على الله يكون من المؤمنين ويكون من الكافرين ويكون من الإنس ويكون من الجن، بل حتى من الحيوانات وحتى من الطير، فإنها تتوكل على الله سبحانه وتعالى. إذن هذا مقام عظيم، جعل الله عز وجل هذا المقام شرطا في صحة الإيمان، فالله جل وعلا يقول: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ولاحظ أن هذه الآية دلت على أن التوكل علامة صحة الإيمان من جهتين: أولا من جهة تقديم الجار والمجرور الذي يدل على التخصيص، وعلى الله فتوكلوا، ما قال وتوكلوا على الله، فتقديم الجار والمجرور دليل على أن التوكل عبادة لا يجوز صرفها إلا لله سبحانه وتعالى، كأنه قال على الله فتوكلوا ولا تتوكلوا على غيره. الأمر الثاني أنه قال إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين هذا شرط، إن كنتم مؤمنين يعني فتوكلوا عليه، جواب الشرط محذوف هذا تقديره، إن كنتم مؤمنين فعليه توكلوا سبحانه وتعالى. وهذه هي الآية التي أردت أن أشير إليها سابقا، وهي ما قال موسى عليه السلام فيما أخبرنا الله عز وجل: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. إذن علامة صحة الإسلام أيضا أن يكون الإنسان متوكلا على الله جل وعلا. التوكل على الله ما هو؟ التوكل على الله حقيقة مركبة من أمرين: اعتماد وتفويض قلبي على الله سبحانه وتعالى، يعتمد الإنسان ويفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني بذل الأسباب الممكنة، فمتى ما جمع الإنسان بين هذين الأمرين اعتمد على الله وثق بالله، فوض الأمر إلى الله مع كونه قد قام بالأسباب التي شرعها الله سبحانه وتعالى وأحلها، فإنه حينئذ يكون قد توكل التوكل الشرعي. ولذا عرف بعض أهل العلم التوكل بقوله هو قطع النظر إلى الأسباب بعد تهيئة الأسباب. قطع النظر إلى الأسباب متى؟ بعد بذل الأسباب. أو كما نقل ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، نقل كلمة جميلة عن بعضهم ألا وهي أن التوكل اضطراب بلا سكون وسكون بلا اضطراب. اضطراب بلا سكون وسكون بلا اضطراب. ما معنى هذا الكلام؟ اضطراب يعني حركة بلا سكون وذلك بالجوارح، وسكون طمأنينة وثقة بالله عز وجل بالقلب بدون اضطراب، بدون حركة قلب ولا شك ولا يأس. إذن التوكل هو ماذا؟ اضطراب بلا سكون وسكون بلا اضطراب. بهذا يكون الإنسان قد توكل على الله عز وجل حق التوكل. تأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. هذا الحديث يدل على حصول يقين وتفويض وعلى بذل سبب، لأن الطير ما جلست، الطير ماذا فعلت؟ ذهبت وغدت تبحث عن الرزق ثم عادت وقد من الله سبحانه وتعالى عليها بالرزق. إذن هكذا يكون التوكل الشرعي. يقع الناس في أخطاء في هذا الباب، أهم تلك الأخطاء ما يأتي. أولا أن يتوكل الإنسان على غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا يقع في حال من لم يقدر الله عز وجل حق قدره ومن أشرك به سبحانه وتعالى، ويكثر هذا في عباد القبور، يكون قلبه معلقا بغير الله سبحانه وتعالى في تفريج الكروب وتنفيس الهموم ومغفرة الذنوب وإزالة العقبات، بل يكاد أن يكون قد فوض كل شيء إلى سيده الذي يعبده حيا كان أو ميتا، وهذا أمر عظيم. ولذا كم يتداول بعض الناس أبياتا تدل على هذا التفويض الشركي، تجد أنهم ينشدون إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، عنده أن ثقته وتفويضه إنما هي في النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فالهلاك حاصل في الآخرة. توكل على النبي صلى الله عليه وسلم في شأن النجاة في الآخرة، ولا شك أن هذا توكل شركي، عافاني الله وإياكم من ذلك. إذن تنبه يا رعاك الله إلى هذا الأمر. الأمر الثاني، بعض الناس يقع في شرك أصغر، وذلك بأنه يلاحظ المخلوق بقلبه ويعتمد عليه بعض الاعتماد في شأن من الأمور الدنيوية. يعني بعض الناس يكون في حاجة إلى شيء ما، الذي ينبغي عليك أنك إذا احتجت إلى أحد واضطررت إلى سؤال أحد وهو يقدر على شيء، يقدر على إعانتك، يقدر على أن يتوسط لك أو يشفع لك، فإنك ينبغي أن تلاحظ أن الجواز ها هنا مشروط بكون قلبك معتمدا على الله فقط، إنما أنت تطلب بجوارحك، أما قلبك فإنه واثق بالله عز وجل لا بالمخلوق. ونحن قد علمنا قبل قليل أن التوكل هو قطع النظر في الأسباب بعد بذل الأسباب، فمن كان عنده التفات في قلبه إلى مخلوق في تحصيل منفعة أو دفع مضرة فإنه يكون قد وقع في جنس الشرك الأصغر، وهذا بحر لا ساحل له، وما أكثر المخطئين فيه. نسأل الله أن يعافينا وأن يغفر لنا. الأمر الثالث أن بعض الناس في مسألة التوكل يغفل عن اتخاذ الأسباب، يظن أن التوكل الصحيح هو أن يترك الإنسان اتخاذ الأسباب، لا يفعل شيئا، يجلس ويقول إن شاء الله أن يعطيني وأن يصنع لي كذا وكذا فإنه سيكون، دون أن يتحرك ودون أن يبذل المستطاع، وهذا في الحقيقة تواكل لا توكل. التوكل كما قد علمنا لا بد أن يجتمع فيه الأمران، يجتمع الثقة بالقلب والتفويض من القلب لله عز وجل مع بذل الأسباب. لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد المتوكلين ما ترك اتخاذ الأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم لبس في أحد درعين، كان صلى الله عليه وسلم يلبس في الحروب المغفر. النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ سببا يمنع المشركين من الوصول إلى المدينة، ألا وهو حفر الخندق. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتفظ بقوت أهله مدة سنة. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه أعظم الناس توكلا لا يترك اتخاذ الأسباب. إذن اتخاذ الأسباب ليس قدحا في التوكل، اتخاذ الأسباب ليس قدحا في التوكل، بل ترك الأسباب هو القدح في التوكل. وبعض الناس يخطئ في هذا الباب خطأ عظيما. والعجيب أن الذي يدعي أنه يترك اتخاذ السبب توكلا على الله عز وجل أخطأ وكذب في نفس الوقت، هو كاذب. مستحيل أن إنسانا يمتنع عن فعل أي سبب على الإطلاق. ابن القيم رحمه الله ذكر قصة عن أحدهم، وهي أنه ادعى أنه متوكل على الله عز وجل، وبالتالي فإنه لا يتخذ أي سبب على الإطلاق. فكان يسافر ويتنقل في القفار من مكان إلى آخر دون أن يحمل زادا معه، لكنه يقول لابد أن أحمل معي ثلاثة أشياء: إناء للوضوء وإبرة وخيط. يقول ربما ينقطع ثوبي فأنا بحاجة إلى أن أخيط ثوبي حتى لا تظهر عورتي فتبطل صلاتي، ولا بد لي من إناء أضع فيه الماء إذا أردت الوضوء. إذن هذا الرجل ما استطاع ماذا؟ أن يترك اتخاذ الأسباب، بل حتى خروجه من مكان إلى آخر لأي هدف كان هو في الحقيقة اتخاذ للسبب. إذن لا يستطيع إنسان أن يكون تاركا لفعل الأسباب مطلقا، هذا أمر لا يمكن لأحد أن يدعيه. الأمر الرابع وهي مسألة مهمة، أن بعض الناس إذا سمع ما يتعلق بالتوكل لا ينصرف ذهنه إلا إلى الأمور الدنيوية، يعني يظن أن التوكل محصور في مسألة الرزق وما يدور في فلك هذا الأمر فقط، هذا هو التوكل. وهذا في الحقيقة خطأ، وهذا في الحقيقة نقص، بل ثمة توكل أعظم من هذا، وهو أن تتوكل على الله سبحانه وتعالى في شأن طاعته جل وعلا، وفي شأن طلب العلم، وفي شأن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا أعظم بكثير، والله إنك لا تستطيع أن تفعل شيئا من هذه الأمور إلا بإعانة الله عز وجل. ولذا همم الناس في هذا الباب متفاوتة، شتان بين من يكون توكله في حصول رغيف ومن يكون توكله في طاعة الله سبحانه وتعالى وأداء عبادته. إذن إذا كان مما يطلب، وهذا من الأمر الحسن المطلوب، أن يتوكل الإنسان على الله عز وجل في شأن الرزق والأعمال وما إليها، فإن التوكل على الله سبحانه وتعالى والاستعانة به وتفويض الأمر إليه والاعتماد عليه جل وعلا في طاعته، هذا أولى وأولى وأهم. ولذا ماذا يقول المسلم إذا سمع الحيعلتين في الأذان؟ يقول ماذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت دعيت الآن إلى الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح. جوابك بأن تفوض الأمر إلى الله عز وجل وتعلن اعتمادك بالله عز وجل، وأنك لا شيء، لا يمكن أن تتحرك ولا تفعل شيئا حتى يأذن الله سبحانه ويمدك بعونه وتوفيقه جل وعلا. إذن لاحظ يا رعاك الله، في كل أمر من أمور الدنيا، وأهم منها في كل أمر من أمور الدين، أن تتوكل على الله عز وجل. إياك أن تثق بنفسك، تثق بإيمانك، تثق باجتهادك، تثق بذكائك، تثق بأنك فعلت وفعلت في السابق. ربما تخذل بسبب هذه الثقة في النفس. الواجب أن يكون شأنك في كل حاله هو الثقة بالله سبحانه وتعالى. شأنه أن يوكل وليس أن يتوكل عليه. التوكيل شيء والتوكل شيء آخر. لك أن توكل شخصا في أمر من الأمور التي يجوز فيها التوكيل شرعا، يعني تجعل شخصا نائبا عنك يقوم مقامك في شأن من الأمور، في شأن من الشؤون أو أمر من الأمور، هذا لا حرج فيه. لكن التوكل قضية أساسها وعمادها التفويض القلبي، وهذا لا يجوز إلا في حق الله تبارك وتعالى. إذن هذه العبارة بارك الله فيك لا تجوز. يسأل عن حديث من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين فكان له كأجر حجة وعمرة، يسأل عن صحة هذا الحديث. هذا الحديث فيه بحث طويل من جهة إسناده، فبعض أهل العلم حسنه وبعضهم ضعفه. وعلى كل حال هذا الفعل في أصله مشروع، جلوسك حتى تشرق الشمس وأنت تذكر الله عز وجل هذا أمر مشروع وثبت من فعله صلى الله عليه وسلم. فصلاة الركعتين هما صلاة الضحى، وصلاة الضحى ثابتة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم بل ومن قوله، وبالتالي فإن هذا الفعل مشروع. فإن كان هذا الحديث صحيحا فالحمد لله، وإلا فإن هذا الفعل مشروع وإن لم يكن هذا الحديث صحيحا. والله عز وجل أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.